بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى، قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. على هذا جرى أهل السنة والجماعة، وهو مذهب سلف الأمة، وعليه صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأئمة من بعدهم من التابعين، وأئمة الهدى من بعدهم إلى يوم الدين. هذه عقيدتهم في أسماء الله وصفاته، ويتحقق توحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا بهذا الأمر العظيم، أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا التسمية، يسمى الله بما سمى به نفسه وما سماه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فصفات الله جل وعلا تليق بجلاله، لا يماثله فيها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلتعلم له سميا. فتحقيق توحيد الأسماء والصفات بأن تنفي عن الله عز وجل المماثلة في أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه، أو أثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتثبتها على وجه الكمال، لائقة بجلاله جل وعلا، لا يماثله شيء من خلقه. ما معنى قول أهل السنة والجماعة من غير تحريف؟ ما معنى هذا التحريف؟ إثبات الصفات من غير تحريف، تحريف النصوص عن ظاهرها، فيقول مثلا: المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالوجه الإخلاص وابتغاء وجه الله جل وعلا والثواب وما أشبه ذلك، وهو أولى في التعبير من قول بعضهم من غير تأويل، فهو في حقيقة الأمر تحريف وليس بتأويل. لماذا قولنا من غير تحريف أولى من قولنا من غير تأويل؟ أولا، هذا كلام الله جل وعلا، جاء في القرآن ذم التحريف، حرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا أيضا يدل على أن فعلهم شنيع، تحريف لأدلة الكتاب والسنة. أيضا لأن التأويل يأتي بمعاني حق ليست مذمومة، فتأويل الشيء هو عاقبته ومآله التي يصير إليها، فقد يكون بتفسيره وبيان معناه، أو يكون بوقوعه إذا كان خبرا، أو بامتثاله إذا كان أمرا. فالتأويل على ثلاثة أمور: بتفسيره وبيان معناه، وهذا يقال أهل التفسير أهل التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره، ويطلق ويراد به أيضا مآل الشيء، إما بوقوعه إذا كان خبرا. قد أخبر الله عن اليوم الآخر، قال: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يوم يأتي تأويله أي يرونه رأي العين ويقع ما أخبرهم به ربنا جل وعلا. وإذا كان طلبا فتأويله امتثالا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثل أمره. وهناك معنى اصطلاحي متأخر عند أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله الكلام، فيسمونه تأويلا، وهو محل وهو محل انتقاد ليس على إطلاقه، يعني فإنه قد يكون تحريفا وهم يسمونه تأويلا ليكون مقبولا عند الناس. فحجتهم أنهم إذا أثبتوا الصفات فمعنى أنهم شبهوا الله بخلقه، وهذا كلام باطل. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تماثل الذوات، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. ما معنى قول أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل؟ ما معنى التعطيل عندك يا إبراهيم؟ تعطيل ما معناه؟ تعطيل صفات الله؟ نعم، معناه أن نفي صفات الله جل وعلا وعدم إثباتها. لماذا سمي تعطيلا؟ أصله من التفريق، وبئر معطلة وقصر مشيد، ومعنى أنك نفيت صفات الله جل وعلا فعطلت الله عن صفاته، وهذا كلام باطل. فلا يجوز أن تنفى صفات الله جل وعلا، فقد أثبتها الله لنفسه، فكيف يثبتها الله لنفسه ويثبتها له نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي المبتدع يقولون لا يتصف، ليس له سمع ولا بصر وليس له يد ولا وجه، فينفون عن الله ما أثبته لنفسه. قل أنتم أعلم أم الله؟ والمحرف كذلك يعطل، فإنه يعطل الله عن الصفة ويثبت لها معنى آخر، فيقول ليس لله يد، إنما المراد باليد النعمة، بل يداه مبسوطتان أي نعمته مبسوطة. فالمحرف هو أيضا معطل. هل كل محرف معطل أو كل معطل محرف؟ عندك يا حميد؟ كل محرف معطل، والمعطل قد لا يحرف إنما يكتفي بالتعطيل، يقول ليس لله كذا ولا يذكر معنى آخر لأدلة الكتاب والسنة نصوص الصفات. كل محرف معطل، فإن المحرف يعطل ويأتي بمعاني أخرى جمع بين التعطيل والتحريف. وما معنى قول أهل السنة ومن غير تكييف ولا تمثيل؟ ما هو التكييف عندك؟ التكييف إثبات كيفية لصفات الله جل وعلا في الذهن. والتمثيل إثبات كيفية معينة مماثلة لبعض المخلوقات والعياذ بالله. إذن فالممثل كيف على صفة معينة، وكلاهما محظور وكلاهما شأنه عظيم. وكل هذا التعطيل والتمثيل كلاهما كفر، ولكن لم يكفر العلماء بعض المعطلة بسبب التأويل، أي بسبب خطأ التأويل، فإن بعضهم أراد تنزيه الله فوقع في التحريف. هل كل مكيف ممثل أو كل ممثل مكيف؟ عندك يا زكريا؟ كل ممثل مكيف، لأنه قد أثبت الكيفية وعينها ومثلها بمخلوق، فقد كيف ومثل. وأما المكيف فقد يكيف في ذهنه ويتخيل بعض الكيفيات وليست مماثلة، وكلاهما لا يجوز كما تقدم في كلام نقدام رحمه الله، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ما يستطيع أحد أن يعقل كيفية صفات الله جل وعلا. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، ولا يتم إيمان الإنسان بأسماء الله وصفاته إلا بذلك، بأن يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن يتلقى ذلك بالقبول والتسليم. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ترك التعرض له بالرد أي يرده ولا يثبته، هذا هو التعطيل، والتأويل هو الذي تكلمنا عليه آنفا، والتعبير بالتحريف أولى. والتشبيه والتمثيل، فلا يجوز الإنسان أن يثبت صفات الله على كيفية معينة ويمثلها بالمخلوق. من الذي قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن رد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه تشبيه ولا تمثيل؟ عندك؟ نعم، نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه. وهذه العبارة هي التي أخذت على ابن قدامة في قوله: وترك التعرض لمعناه. فقال بعضهم: هذه طريقة المفوضة، أنهم يقولون: ما ندري ما معنى هذه الصفة، فيقولون: تثبت بدون تعرض لمعانيها، لله يد، لله وجه، ما معناه؟ يقولون: ما ندري ما معناه. هذا يسمى التفويض، وليس هذا مذهب ابن قدامة رحمه الله، مع أن هذه العبارة مجملة، وكان ينبغي أن يقيد مثلا ويقول: وترك التعرض للكيفية أو لمعنى الكيفية أو لحقيقة الكيفية. ويدل على ذلك قوله: وما أشكل من ذلك، فإن المشكل هو الكيفية، المشكل هو كيفية الصفات، هي التي تشكل، وما أحد يطلع عليها. وأما المعاني فهي ثابتة، وابن قدامة رحمه الله ينبغي أن يحمل كلامه على المذهب الصحيح، مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه أولا قال: وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتأويل. إذن يثبت لها معاني ويحذر من تأويلها ومن تمثيلها. قوله: وترك التعرض له بالرد والتأويل، كلام واضح لأنه يثبت المعاني وينفي عنها، وأنها تقر كما جاءت بدون تحريف وبدون أيضا إثبات معاني أخرى يخالف ظاهرها. وله كلام يأتي معنا بعد أن ذكر أحاديث في الصفات، بعد أن ذكر أحاديث في الصفات قال عقبها، قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. ثم استدل بقول الإمام مالك: سئل مالك بن أنس الإمام فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فكيف يستدل بقول الإمام مالك لو كان أراد مذهب المفوضة؟ فإن مذهب الإمام مالك يثبت المعاني للصفات، فلو كان ابن قدامة رحمه الله يريد أن يثبت مذهب المفوضة فلا يتناسب أن يذكر معه قول الإمام مالك رحمه الله. وسيأتي معنا أيضا في إثباته للصفات كلام، سيأتي معنا كلام في هذا الكتاب يدل على أنه لم يرد تفويض المعاني، إنما أراد تفويض الكيفية، فهي التي تشكل. فما أشكل علينا من ذلك أي كيفية الصفات، فنثبت الصفة ونقرها كما جاءت. وقد أثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على مذهب ابن قدامة رحمه الله وأنه على طريقة السلف. قال رحمه الله: ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله. هذا كما قال كثير من السلف ومن الأئمة في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومعنى أن أهل العلم ما أشكل عليهم من ذلك ردوا علمه إلى الله. ومعلوم أن الذي لا يعلم معناه هو الكيفية، كيفية الصفات، فهو الذي يرد علمه إلى الله جل وعلا. وأما نصوص الصفات فقد خاطبنا الله جل وعلا بأسماء نعقل معانيها، وإلا لما فهمنا صفات الله جل وعلا وما صار عندنا معرفة لربنا جل وعلا. ولكن خاطبنا الله جل وعلا بأسماء نعقل معانيها، وإن كانت الكيفيات تختلف، وإلا لما فهمنا نصوص الصفات ولا عرفنا ربنا جل وعلا، فإننا نعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.